بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، كما قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا وعد، امر وعد، امر من الله تبارك وتعالى لعباده بان يدعوه، وعد منه تبارك وتعالى بان يستجيب لهم. والاستجابه اعم من اعطاء المسؤول، ولذلك جاء في صحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ففرق بين الاستجابة، بين استجابة الدعاء وبين إعطاء السؤل. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ ما الفرق بين إجابة الدعاء وبين إعطاء السؤل؟ إعطاء السؤل أخص من إجابة الدعاء، إجابة الدعاء عام، فالإجابة لا يلزم منها حصول المطلوب، أو لا يلزم منها حصول عين المطلوب. الاستجابة أعم من حصول عين المسؤول، ولذلك جاء عند الترمذي من حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض مسلم يدعو الله إلا استجاب الله له، يعني عجلها في الدنيا، إلا استجاب الله له أو ادخرها له يوم القيامة أو دفع عنه من البلاء بقدر مسألته. لأن هذه أنواع الإجابة: إما أن يعطى ما سأل في الدنيا، وإما أن يدخر له يوم القيامة، دخر له أجرا، سأل مثلا مالا فلم يعجل له المال لكنه ادخر له الأجر في الآخرة، أو سأل ولدا أو ما شابه ذلك. والثالثة: أو يدفع عنه من البلاء بقدر مسألته. هذه إجابة. فإذا الإجابة لا تتعين بحصول عين المطلوب أو بإعطاء المسؤول، وإنما أوسع من ذلك. إذا على هذا المعنى العام لا يستطيع أحد أن يقول إنه دعا الله فلم يستجيب له، لأن الإجابة قد تكون بالادخار، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمن زعم أنه سأل الله أو دعا الله تبارك وتعالى فلم يستجب له فإنه قد رجم بالغيب، لأنه لا يدري هل ادخرت له أم لا. قد يدفع عنه من البلاء بقدر مسألة ولا يشعر بذلك. ولكن الدعاء له آداب، من آداب الدعاء أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه قبل الدعاء، يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وقد جاء في السنن أن رجلا دعا لم يبدأ بحمد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا عجل هذا. إذا دعا أحدكم فيبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. فيقول عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن أداب الدعاء أن يدعو وهو موقن بالإجابة، كما جاء في الحديث، وإن كان في ضعف رواه الترمذي في ضعف لكن له شواهد قوى بها: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. كون الإنسان يدعو وموقن بالإجابة هذا من حسن الظن بالله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أو في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي. وزاد بن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فرق بين من يدعو موقن الإجابة محسن للظن بالله، وبين من يدعو ومتردد أو قد يغلب عليه القنوط واليأس من رحمة الله، فإن الأول قد أحسن الظن بالله، والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. ومن أداب الإجابة رفع اليدين، من أسباب الإجابة أداب الدعاء رفع اليدين. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين. الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أخبر يطيل السفر يمد يديه للسماء يقول: يا ربي يا ربي. فربما رفع يديه من أسباب الإجابة. ومنها أيضا الإلحاح، الله تعالى يحب الملحين، يقول: يا ربي يا ربي. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ألذوا بياذ الجلال والإكرام. ألذوا يعني ألحوا، يكرر هذا الاسم، يكرره ويلح على الله تعالى به: بياذ الجلال والإكرام، بياذ الجلال والإكرام. يدعو الله ويلح بتكرار هذا الاسم. هذه بعض أداب الدعاء. وينبغي للداعي أن يتحرى أوقات الإجابة، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام، من أعظمها ساعة الجمعة، ساعة الأخيرة من يوم الجمعة، والثلث الأخير من الليل، ويوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومنها دعاء المسافر، دعاء الوالد لولده وعلى ولده، دعوة المظلوم، وما شابه ذلك، عند نزول المطر، عند التحام الجيوش في الجهاد في سبيل الله، وما شابه ذلك من مواطن الإجابة. وينبغي الداعي أيضا أن يحذر من موانع الدعاء، فإن الدعاء له موانع، منها أكل الحرام، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أخضر يطيل السفر يمد يديه للسماء يقول: يا ربي يا ربي. يعني لك أسباب الإجابة: السفر ورفع اليدين والإلحاح. قال: ومطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغلب الحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني استبعاد أن، ما قال لا يستجاب له، قد يستجاب له ولو كان يأكل حرام. الله تعالى قد يستجيب للكفرة والمشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين للدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله تعالى قد يستجيب للكفرة المشركين لأنه ربهم. واستجابة الدعاء مثل الرزق ومثل النعم، عموم النعم، قد ينعم الله تعالى الكافر بالمال والولد والصحة مع بغضه له، فقد يستجيب دعاءه لأنه عبد يدعو ربه ولو كان كافرا، ولكن هذا من موانع الدعاء. فأن استبعاد كيف استجاب له. ومن موانع الدعاء ثاني الاستعجال، مثل في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قال يا رسول الله: وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ومنها أيضا دعوة الدعاء بالإثم، قطيعة الرحم. لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم، عيب رواه الصحيحين، ما لم يستعجل الحديث. فإذا ينبغي للداعي أن يتحرى، أن يتأدب بأدب الدعاء، أن يتحرى أوقات الإجابة، وأن يحذر من موانع الدعاء. والدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. و وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، إن الذين يستكبرون عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة يعني أنه هو روح العبادة وهو معظم العبادة، لأن الدعاء في إظهار الفقر من العبد والحاجة والاعتراف بغنى ربه تبارك وتعالى وكرمه. فإذا اجتمع الأمران، الاعتراف بغنى الله تعالى وكرمه والاعتراف بفقر العبد وحاجته أنه لا غنى به عن ربه طرفة عين، هذا هو روح العبادة، الذل. لأن العبادة هي الذل، يقال طريق معبد أي مذلل، العبادة هي التذلل. فالدعاء يظهر فيه معنى الذل ظهورا جليا، فالداعي دعاؤه اعتراف منه على نفسه بالفقر وأنه لا غنى به عن ربه تبارك وتعالى، واعتراف منه بغنى ربه عنه وكرمه جل وعلا، وأنه إليه المفزع، أنه رب العباد، وأنه هو المتصرف فيهم، وأنه النافع والضار والمعطي والمانع، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا منه تبارك وتعالى. فهذا غاية الافتقار والالتجاء والذل لرب العالمين جل وعلا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يدعى ويحب الملحين، وينبغي الإنسان ألا يتبرم من الدعاء، وألا ييأس، وألا يستبطع الإجابة، بل يدعو ويلح ويحسن الظن بالله، وإذا تأخرت الإجابة فليقل: هذا خير لي، لأنه قد تدخر له في الآخرة أو يدفع عنه من البلاء بقدر مسألته، ولا تعجل له، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن تعجيل هذا المسؤول فيه ضرر عليه، كما لو سأل مالا والله سبحانه وتعالى يعلم أن المال سيطغيه أو يلهيه فيصرف عنه المال رحمة به لا بخلا عليه، ويدخر له دعاءه، فيكون ربه تبارك وتعالى قد جمع له بين الحسنيين. والعبد بجهله يتهم ربه جل وعلا بأنه بخل عليه ولم يعطه، ولا سيما إذا نظر إلى غيره ورأى من رزق الأموال وأبو الأولاد ونحو ذلك، فقال: كيف يعطي فلان وفلان ويبخل عليه؟ فيجد في نفسه انكسارا وسوء ظن بالله تبارك وتعالى، وهذا بسبب جهله وضعف إيمانه. وإلا لو قوي إيمان العبد وكمل علمه لعلم علم اليقين أن ربه تبارك وتعالى أرحم به من نفسه وأعلم بمصلحته، وأنه تبارك وتعالى يربي عبده المؤمن إذا حبه أكمل تربية، يصرف عنه الشرور ويوفقه للخيرات ويهديه لسواء السبيل، والعبد يجهل مصلحة نفسه. فينبغي المؤمن أن يعلق قلبه بالله، وأن يحسن الظن بالله، وأن يرضى بقضاء الله، لأن الله تعالى لا يقضي للعبد المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. والكلام في الدعاء يقول هذه بعض المقتطفات. ثم قال رحمه الله: ويملك كل شيء. لا شك أن الله تعالى هو الملك، الملك أي يملك كل شيء، فكل ما في الوجود خلق الله تبارك وتعالى، ويملكه جل وعلا وتصرف فيه ملكا تاما، ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. هذا الواجب على المؤمن أن يعلم أنه لا غنى به عن ربه طرفة عين. لكن الإنسان بجهله وظلمه قد يغفل ويظن أنه يستغني بالأسباب المادية، يعني ينسى ربه ويركن إلى ما عنده من الأسباب. الإنسان عنده مرتب شهري يركن إلى هذا المرتب وينسى التوكل على الله، لأنه معتمد على هذا الراتب الشهري الذي يعيشه، وهذا يعتمد على مثلا أمير أو وزير أو ملك ينصره ويحميه، وهذا يغتر بصحته ويستبعد حصول الأمراض، وهذا يغتر بالأمن وما شابه ذلك. وما علم العبد المسكين أنه بقبضة الله في يد الله، وأنه لا غنى به إلا طرفة عين، وأن هذا النفس الذي يتردد نعمة من الله، لو شاء الله تعالى لأمسك عنه النفس. كذلك خفقات القلب هذه بيد الله، لو شاء الله تعالى لأوقف قلبه ومات في الحال. فإذا الإنسان لا يتحرك ولا يعيش لحظة واحدة إلا بإمداد من الله تبارك وتعالى. فلو تعملت في جسدك في لا نقول في الدقيقة بل في الثانية، كم حركة في جسدك في الثانية الواحدة، كم ترمش العين، كم يخفق القلب، كم تتدفق الدماغ، كم تشتغل هذه الأجهزة التي لا يحصيها إلا الله، من الكبد، من الرئتين، من الكليتين، من الطحال، من المرارة، إلى غير ذلك من أعضاء الجسد، كم لها في الثانية والدقيقة في الساعة من عمل وحركة دائمة، كلها بيد الله. الله تعالى هو الذي يمد هذا الجسد بهذه الحركات التي بها يحيى الإنسان، ولو تخلى الله عنه لوقفت هذه الأجهزة، لا تتحرك إلا بإمداد من الله تبارك وتعالى في كل لحظة. والإنسان قل ما يستشعر ذلك، أنه تعود أن قلبه يضخ الدم، الدم يجري في العروق، الرئتان تستقبل الهواء تخرجه، وبقية الأجهزة تشتغل في الجسد، تعود على ذلك ويغيب عن ذهنه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يمده بأسباب الحياة. ولذلك من أعظم الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين، قال النبي موسى رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان لا يستطيع أن يتحول من أي مكان إلى آخر، يعني يستطيع أن يتحرك أي حركة إلا بالله، لا حول ولا قوة، يعني لا تحول ولا قوة على أي عمل مهما قل حتى رمش العين إلا بالله. الله تعالى هو الذي يمدك بكل قوة بكل حركة من الله تبارك وتعالى. فينبغي المؤمن أن يعلق قلبه بالله، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه، وهو الذي يمده بأسباب الحياة في كل لحظة، ولو تخلى عنه تبارك وتعالى طرفة عين لهلك. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، يعني من اعتقد أنه يمكن يستغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، أنكر أن الله تبارك وتعالى هو المنعم. من زعم أن قلبه يخفق بذاته بدون أن يمده الله بهذه القدرة كفر بالله. لكن الذي يحصل لكثير من الناس أنه يغفل عن استشعار هذه النعم، يغفل لا ينكر لكنه يغفل، والغفلة هذه من طبيعة بني آدم. لكن ينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه وأن يتذكر نعم الله ما استطاع، لكن لو أنه أنكر لكفر. من قال إن قلبه يضخ الدم بذاته لا بقوة من الله فلا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. يعني هذه من أجل الشجعة، الحين يعني الهلاك، الحين أي الهلاك. ثم قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى أي من الخلق. هذا في رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى. فالجهمية والمعتزلة ينكرون جميع الصفات، والأشاعرة ينكرون الصفات الاختيارية، فهم ينفون هذه الصفة، صفة الغضب والرضا. يقولون الغضب إرادة العقاب، والرضا إرادة الثواب. هذا خطأ، لأن الإرادة شيء والغضب شيء آخر. إرادة العقاب شيء والغضب شيء آخر. وكذلك الرضا يقول إرادة الثواب. يقول الإرادة هذه صفة غير الغضب. الله سبحانه وتعالى يغضب ثم يريد أن يعاقب فيعاقب. الغضب شيء والعقاب أو إرادة العقاب شيء آخر. وما يدل على بطلان قولهم قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لو جعلنا الغضب هو الانتقام نفسه أو إرادة الانتقام صار في أي تكرار. فلما آسفونا بمعنى إيش؟ أردنا أن أو انتقمنا، نقول الإرادة أو الانتقام يكون سير المعنى. فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. أو يكون المعنى على القول الثاني فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هذا كلام صحيح في تكرار ليس فيه فائدة، ينزل كلام الله تبارك وتعالى عن ذلك. إذن الغضب صفة فعلية، يغضب الله تعالى على من يشاء ومتى يشاء. الصفات الفعلية التي توجب للعبد الحذر من أسباب غضب الله تبارك وتعالى. وكذلك الرضا صفة فعلية، يرضى على من يشاء متى يشاء، هذه من الصفات الفعلية. الله سبحانه وتعالى يحل رضوانه على أهل الجنة، صلى الله تعالى يجعلنا منهم. فإن الله تبارك وتعالى يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقه. فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وما أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن هذا رضا سيحصل يوم القيامة، يدل على أن الرضا من الصفات الفعلية التي يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء. إذن نقول الغضب والرضا من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية التي لا تماثل صفات المخلوقين. يعني من شبه المعطلة يقول لا يوصف الله بالغضب لأن الغضب غليان دم القلب لأجل طلب الانتقام. نقول هذا غضب من؟ غضب مخلوق، هذا غضب المخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يماثل خلقه، فإذا هذا لا يرد عليه، لأن هذا غضب المخلوق. غليان دم القلب هذا غضب المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهم قالوا نفوا الغضب وأثبتوا الإرادة. نقول الإرادة أيضا ميل الإنسان لما يلائمه وما يحبه ويمتعه. الإرادة يريد الطعام لأن الطعام ينفعه، ولأن الطعام يمتعه. فإذا نقول وقعتم في مثل ما فررتم منه، لأنكم هربتم من الغضب لأن يماثل المخلوق. قلت من الغضب كذا وكذا، قال يندم القلب والله منزه لئلا يماثل المخلوق، وأثبتتم الإرادة والمخلوق متصفون بالإرادة. فإذا قلتم إن إرادة الله غير إرادة المخلوق نقول إيش؟ والغضب، وغضب الله ليس كغضب المخلوق. ولذلك لا يثبت أهل البدع صفة مهما كانت إلا تناقضوا. إذا نفوا بعض الصفات وأثبتوا البعض فإنهم يتناقضوا، إذا يلزمهم أن ينفوا كل شيء حتى الوجود، وإذا نفوا كل شيء فإنهم أنكروا وجود الله تبارك وتعالى. هذا هو الإلحاد. فإذا لا يمكن أن يثبت أهل البدع على قدر، لأنهم كلما لو أثبتوا صفة واحدة ونفوا بقية الصفات قلنا إيش يلزمكم فيما أثبتتم نظير ما نفيتم. لماذا نفيتم الصفات؟ قالوا لئلا نشبهه بخلقه. فإذا أثبتوا ولو صفة مثل الحياة أو الوجود نقول والإنسان حي أو موجود، إذن وقعتم في التشبيه على زعمكم. إذن يلزمهم إما أن يثبتوا جميع الصفات أو إيش ينفوا جميع الصفات. وإذا نفوا جميع الصفات حتى الوجود والحياة فإنهم من يعبدون؟ لا يعبدون شيئا. إذا وصلوا إلى الحاج وإنكار وجود الخالق تبارك وتعالى ثم يلزمون بوجود الخالق إلزاما عقليا، أنه لا يمكن أن ينفى وجود الخالق لأنه توجد المخلوقات، والمخلوق عقلا لابد له من خالق، هذه ضرورة عقلية. فإذا المعطلة من نفى ولو صفة واحدة فإنه سيتناقض حتى يصل إلى إنكار وجود الخالق. هذا إلحاد أولا وإعلان بالكفر الذي لا شك فيه، ثم أيضا يقع في تناقض العقل، لأنه لا يمكن للعقل أن يقبل وجود مخلوقات ليس لها خالق، هذا ضرورة عقلية. فهم إذا ناقضوا خالفوا الشرع وخالفوا العقل والمحسوس والمعلوم بالضرورة. هذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله فإن هذا يدل على أنه لا يخالف أحد نصا من نصوص الشريعة إلا وقع في تناقض لا قبل له به، ولا يمكن أن يستقيم له قول إلا إذا اتبع نصوص الكتاب والسنة. نسأل الله التوفيق. ثم قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرع من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أشك أن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. إذا ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عن الأنصار رضي الله عنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ومن حكم عليه بالكفر فهو كافر، أو حكم عليه بالفسق أنهم فسقوا كما يقول الرافضة، هذا كفر بالله تبارك وتعالى لأنه تكذيب للقرآن. الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة وترضى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن قال إنهم كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا كما يزعم الرافضة عليه لعائن الله، أو قال إنهم فسقوا فقد كفر لأنه مكذب للقرآن. فهذا من الدين، يجب على المؤمن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين نقلوا الدين، ما وصل الدين إلا عن طريقهم، هم الذين نقلوا القرآن ونقلوا لنا السنة ونقلوا لنا الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم الطريق لوصول الدين إلينا، فمن كان يحب الدين فليحب من نقل إليه الدين، لأن الدين وصلنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. من زعم أنهم كفروا فهذا إنكار للدين وهدم له من أساسه. يعني إذا قال جمهور الصحابة كفروا إلا عددا قليلا، وش معنى هذا الكلام؟ يتضمن أنه لا ثقة في الدين، لأن الذي نقلوه كفر عليه والعياذ بالله أو فسقه، كيف نقبل الحديث والذي رواه فسقه؟ إذن معناه أننا سنترك الحديث. وهذا الذي فعله الرافضة، لأنهم دخلوا في الإسلام لأجل هدمه من الداخل. الرافضة الصنيعة اليهودية دخلوا في الإسلام لإفساده، فزعموا هذه المزاعم من أجل أن لا يثق الناس بدين الله، لا يثق بدين الله، كيف نقبل الحديث والذي نقلها فسقه وكفره والعياذ بالله؟ هذا هدم للدين وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كيف يصاحب هؤلاء الكفرة والفسقة؟ المرء على دين خليله، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أصحابه هذا طعن فيه، لأن سوء الجليس يدل على سوء المجالس. المرء على دين خليله، قل لي من جليسك أقول لك من أنت، فكيف يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجالس ويصاحب هؤلاء الكفرة والفسقة والعياذ بالله؟ إذن لا شك أن حب الصحابة دين، لأن الدين مبني على نقلهم إياه لنا، فمن طعن فيهم فهو يهدم الأساس الذي قام عليه الدين. نسأل الله العفو والعافية. اللهم ارحم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.